بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد نستمر من خلاله في قراءة كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن اليان بن أحمد رحمهم الله تعالى. توقفنا عند الأثر 61 بعد 500. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بكار ومحمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن كلمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم صلوات الله عليه بالكلة، واصطفى موسى صلوات الله عليه بالكلام، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال حدثني إبراهيم بن زياد بن سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا يزيد بن حازم عن إكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وعليهم أجمعين. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن إكريمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليهم؟ قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا جعفر الأنصاري قال: سمعت محمد بن عبيد وكان من خيار الناس يقول: رأيت أحمد بن نصر في المنام فقلت: يا أبا عبد الله، ما صنع بك ربك عز وجل؟ قال: غضبت له فأباحني النظر إلى وجهه عز وجل. نعم، تعرفوا الآثار المتعلقة ب جاءت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، آثار صحيحة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. نعم، تكلمنا عنها من قبل في دروس حد. نعم، في دشتي. نعم، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثابتة عن جماعة من السلف، ومن كان يثبتها عبد الله بن عباس وأصحابه كعكرمة وجماعة، ورويت عن أبي هريرة وأنس بن مالك، وجعله رضي الله عنه أنه قال: رآه بعينيه، كما عند ابن مردوية، شرحنا هذا المقال بإسناد صحيح، قال: رآه بعينيه. نعم، فمذهب الرؤية في الآخرة، في الرؤية في الدنيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا ليلة المعراج. نعم. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا ابن مهدي عن قرة قال: سمعت الحسن قرأ: تخرج بيضاء من غير سوء، قال: أخرجها والله بيضاء من غير سوء، فعلم والله موسى عليه السلام أنه قد لقي ربه عز وجل. نعم، غير سوء، غير برص، بياض من غير برص يعني. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن طاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: بورك من في النار ومن حولها، قال جل وعز فيها: ومن حولها، قال: الملائكة. نعم، وهذا في إثبات القرب، وضع إثبات القرب، قرب الله سبحانه وتعالى الخاص، يقرب ممن شاء من خلقه وهو في مكانه. ولذلك جاء عن تفسير جماعة السلف أنهم قالوا: من في النار؟ الله سبحانه وتعالى، وهذا نوره، نور الله سبحانه وتعالى، ومن حولها الملائكة، فهذا قربه. ولذا قال: وقربناه نجيا، فالمقرب له هو الله، والمناجي له المنادي هو الله سبحانه وتعالى، ناداه وناجاه وقربه. واضح؟ نعم. نعم. وإذا كمر معنا في الأثر وروي مرفوعا، تقدم معنا قلنا منكر، إن في حميد الأعرج وهو أنه أمر بخلع عليه، قال لأنه كانت من جلد حمار غير ذكي. هذا الأثر قلنا ذكره وقد رواه جماعة من التابعين، خرجه مالك في الموطأ عن كعب الأحبار وجاء عن قتادة وعكرمة في قوله تبارك وتعالى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وهذا كان كالتعليم في مفهوم جماعة من السلف، يعني فاخلع عليك لأنك بالوادي المقدس طوى. جاء جماعة من السلف قالوا المعنى أن يصيب نعلي أن يصيب رجلي موسى بركة الوادي، أن يصيب رجلي موسى بركة الوادي. نعم. قال حدثني أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا الفضل بن عنبسة عن شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: أنبورك من في النار، قال الله، ومن حولها قال الملائكة. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن وردان أبي خالد. نعم، وقال الوردان البصري لم يوثقه أحد، لكن كلامه في العام يعني هذا إسناد بصري أصلا، هوذة بن خليفة عوف العرابي عن وردان أبي خالد. نعم. قال خلق الله عز وجل آدم صلوات الله عليه بيده، وخلق جبريل عليه السلام بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وكتب التوراة بيده، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه لا يطلع قال لا يطلع عليه غيره بيده. نعم، وهذا فيه ممسة واضح وفي فائدة. لاحظ أنه في آدم ذكر خلق، وفي جبريل قال خلق، وفي العرش قال خلق، وفي القلم قال خلق، في التوراة قال كتب. فرق، لأن التوراة كلامه سبحانه ولا يكون مخلوقا، لا يكون من الله شيء مخلوق. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. واضح. وفي الكتاب، الكتاب الذي عنده أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، نعم كلامه وكلامه غير مخلوق سبحانه وتعالى. واضح. ففرق بين خلق وكتب، هذا مثل قوله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فالقرآن قد علم، لأن القرآن من علمه وغير مخلوق، وأما الإنسان مباين له ومنفصل، فقال خلق الإنسان. واضح. نعم. قال سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه. نعم، تقريبا هذا آخر فصل معنا في رد الجميع، وفي مسائل الكرسي وجلوس الرب سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال رأيت أبي رحمه الله يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها. نعم، أحاديث الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، هذا أعلاها يعني، ورؤية الله في المنام، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذه كلها ثابتة أنواع الرؤية يعني. نعم. ويذهب إليها، ومنها أحاديث الكرسي الواردة في الكرسي والعرش في تثبيتهم وصفتهم، وجلوس الرب سبحانه وتعالى على الكرسي أو على العرش كما سيأتي معنا. هذا كل الأحاديث كان أحمد بن حنبل يذهب إليها. في بعض الروايات قالوا رأيت العلماء يحدثون بها، يعني تلقى العلماء بالقبول قد مضى معنا يعني. نعم. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. بهذه الأحاديث لا ينكرونها. نعم، قول هنا: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي. واضح. هنا الكرسي المراد به العرش. نعم. وأطلق جماعة من هذا منهم الحسن، كان يقول الكرسي والعرش. جاء في بعض النصوص من حديث المرأة قالت: إذا وضع الرحمن الكرسي فجلس فالكرسي فأخذ الظالم من المظلوم. فهنا إطلاق الكرسي يراد به العرش. واضح. يراد به العرش. إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي، هذا الاستواء، هذا معنى قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. على العرش استوى، استواءه سبحانه معلوم، وهذا الاستواء الذي يعني يثبته أهل السنة والجماعة يتعلق به جملة أمور. الأمر الأول أنه علو وارتفاع، أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء وارتفع فوق كل شيء، فعلوه وارتفاعه فوق عرشه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. واضح سبحانه وبحمده. الأمر الثاني من معاني الاستواء الجلوس والقعود والاستقرار، وسيأتي معنا أن هذا الجلوس حقيقي بدليل أطيط ثقل يعني، وأن استواءه سبحانه قد ملأ العرش كما جاء في أثر الشعبي إسناد صحيح قال: إن الله ملأ العرش. وسيأتي معنا في الحديث قال: فما يفضل منه قدر أربع أصابع. وهذا الامتلاء وهذا الثقل، ثقل الجبار سبحانه وتعالى، هذه نقطة مهمة جدا يعني. الأمر الآخر متعلق أيضا بالاستواء في هذا السياق، أن قول سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد أو أطيط الرحل العلافي، يعني الرحل الجديد يعني، هذا الأطيط هو صوت للعرش أو صوت للكرسي، بل السماوات والأرض تأط كما في أثر كعب الأحبار من ثقل الجبار سبحانه وتعالى فيما خرج الدارمي في رد الجهمي، أن السماوات والأرض قال: تكاد السماوات ينفطرن يتفطرن منه، أي من ثقله سبحانه وبحمده. واضح. وهذا الثقل حقيقي يثبته الثقل والثقل ثابت من صفات ربنا تبارك وبحمده، لأن الله تبارك وتعالى هو من أسمائه الكبير فالأكبر منه، من أسمائه الواسع فالأوسع منه. واضح جل وعلا. ومن ما يزيد هذا الباب فهما حديث هذا الباب لما قال رجل أنه قشعر الرجل عنده وكذا، فقال: أدركنا الأعمش وسفيان، يقصد الثوري، يحدثون بهذه الحديث لا ينكرونها، وهذا السند كفري، والمعنى أنهم تلقوها بالقبول، لو كان فيها تشبيه أنكروها، هذا يدفع التشبيه، ودفع التشبيه تثبيت لي أصلا المعنى. واضح يا جماعة؟ يعني إذا ما فيها تشبيه معناها معنيها صحيح، ما عليها شيء. ولابد أن نفرق بين أمرين: أن العلم بصفة الله ممكن، وارد أن تفهم الصفة عن الله، إنسان يكون عقل موجود ولسان عرب يفهم، يفهم الصفة، في صفات فطرية وصفات خبرية كالاستواء تفهمها إذا خوطبت بها. أما كيف هي، أي من حيث كيفية اتصاف الله بها، فهذا محجوب عنه العلم. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ففرق القرآن بين أمرين: بين إدراك علم القرآن أنه هذا ممكن، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، في صورة النمل يقول: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، يعني هذا باب توبيخ، يعني الآيات هنا المراد بها القرآن كما قال السلف، يعني كذبتم بالقرآن ولم تحيطوا به علم، يعني القرآن يحاط بعلمه، يحاط إيش بعلم، يعني تفهمه. إذا قال: إن هو إلا ذكرى للعالمين، لم يخص العلماء ولا خاصة الناس، قدر العام في القرآن يفهم، متعلق بالعقائد الظاهرة ونحو ذلك. فقال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ثم قال: ولما يأتي تأويله، يعني لم يأتي تأويله، تأويله يعني كيف هو، يعني في أمر القيامة لا، لما يقال إذا وقعت الواقع، العرب يفهمونها، العرب إذا سمع إذا وقعت الواقعة يفهم معناها قيام قيام، وإذا كش قال بعدها: ليس لوقعتها كاذبة. إذن التكذيب بها والتصديق بها، يعني تصديق بشيء يكون أنت تعلمه، أنت لا تصدق شيء تجهله، فهمت القصة كيف؟ يعني علمك به مدرك، فهم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة، ثم وصف الواقع الخافضة الرافعة إلى آخره، بعدين يصف إذا رجت الأرض رجة، عربي فهنا بست الجبال بسا فكانت أباء مبثا، ففهم هذا مدرك. لكن كيف تكون بس الجبال انشقاق الأرض وتأمور السماء كيف يكون؟ هذا الله أعلم به، هذا التأويل، تأويل يعني عاقبة شيء ما يؤول إليه وقوع المخبر به على الصفة التي أراده الله عز وجل، هذه لا نعلم كيف ذلك، هذا من الغيب. لذلك نحن نفرق في القرآن بين مقام العلم به ومقام تأويله، أي تأويله أي المقصود وقوع الخبر كيف أو كيفية وقوع الخبر. فمقام العلم به ممكن يعني الإنسان يدرك ويفهم، تكون عندك عقل ولسان تفهم، وفي صفات فطرية. أما الصفات الخبرية مدركة معلومة، واضح مدركة شنو معلومة واضح. أما تأويل ذلك كيف ذلك الله أعلم به. لذلك نقول أن جلوس الرب على الكرسي وثقله سبحانه هذا شيء معلوم نفهمه نحن ما معناه، واضح تلاوته وتفسيره واضح، لكن كيف ذلك؟ هذا الذي حجب العقل أو حجب دون العقل إدراكه، يعني العقل ليس أن يدخل في هذا بل يفوض ويسلم، ليش لو أن يتفكر في مسألة الكيف والبحث عن ذلك. واضح نقطة هذه، هذا الثبوت في استواء سوى الله تعالى على عرشه. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد. نقول الكرسي موضع القدمين هذا الثابت يعني الأثار جميعا وعمتها أن الكرسي موضع القدمين، وهذا التفريق بين العرش والكرسي، والعرش والكرسي العرش أعظم أكبر من الكرسي، حتى قال كحلقة في الفلاج، فضل العرش على الكرسي كفضل الحلقة في الفلاج، فلاج الصحراء والحلقة هي من حديد ونحوها كالخاتم، فالكرسي العرش أعظم يعني. إذا قال لا يقدر أحد قدره. نعم. حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا رجل قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة لكل ملك منهم أربعة وجوه، وجه إنسان ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاط بالأرض والسماوات ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي عند العرش. قال وهو واضع لجديه تبارك وتعالى على الكرسي. نعم. أبو مالك غزوان الغفاري وثقة الله، وهذا مصدق في أثر تقدم أن واضع رجليه تبارك وتعالى على الكرسي موضع القدمين. نعم. الملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه. نعم. وجاء في أثر ابن عباس رجل وثور تحت رجلي يميني ومصر الأخرى وليس المرصد أبيات أمية بن أبي الصلت. يعني كل واحد له أربعة. نعم نعم. كل ملك منهم أربعة وجوه، مقصود في ملك على صورة إنسان، ملك على صورة أسد، ملك على صورة نسر، ملك على صورة ثور. قال كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري قال كتبت إليك بخطي حدثنا إسحاق بن منصور أبو عثمان قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن عمار الدهني عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدمين وما يقدر قدر العرش وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه وإن السماوات في خلق الرحمن جل وعز مثل قبة في صحراء. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا ابن مهدي وأبو سفيان يعني المعمري عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا نوح بن ميمون قال سمعت بكير بن معروف أبا معاذ قاضي نيسابور عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال هو على العرش وعلمه معهم. نعم. هذا في المعية، المعية العامة. نعم. وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه سبحانه وتعالى. وأما مكانه جل وعلا فهو فوق العرش. معي العامة هي الإحاطة، أن الله حاط بكل شيء علما، أن الله حاط بكل شيء علما. وجاء في أثر ابن عباس كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في كف الرحمن وفي يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا فيه أن الخلق كله أحاط الله به، فضل إحاطة علمه في قبضته، لا يخفى عليه شيء ولا يخرج عن قبضته شيء سبحانه وبحمده. واضح؟ نعم. قال: كتب إلي عباس بن عبد العليم. لا. قال: كتب إلي عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعوا الله أن يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب عز وجل وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض إنه ليقعد عليه جل وعز فما يقبل منه إلا قيد أربع أصابع وإن له لأطيطا كأطيط الرحل إذا ركب. نعم، هذا الحديث خرج المصنف هنا مرسلا، وقد روي مرسلا وروي موقوفا عن عمر، صحيح أنه موقوف عن عمر. والمرسل الذي معنا فيه قال أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب عز وجل وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض إنه ليقعد عليه عز جل وعز فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع وإن له أطيطا. هذا الحديث أغلب رواياته التي وردت وهو طريقه مروي عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق والسبيعي وهذا جده، عن عبد الله بن خليفة هو تابعي. واضح. أغلب هذه الروايات جاءت عن إسرائيل، قد روى عن إسرائيل جماعة منهم أبو أحمد الزبيري يعني. اسمه محمد بن عبد الله، قد روى له الجماعة وهو ثقة، إلا أنه يخطئ في حديث الثوري ويضطرب، وفي حديث غيره لا بأس به جيد. قد رواه بقوله: فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع. ورواه غيره عن إسرائيل أي غير أبي أحمد الزبيري، وهو عبيد الله بن موسى صاحب ماذا؟ عبيد الله بن موسى ماذا يذكره؟ صاحب أول مصنف في الإسلام قبل ابن أبي شيبة، هذا رأس باب المصنفات، صاحب أول مصنف في الإسلام عبيد الله ابن موسى العبسي الكوفي. واضح. هذا عبيد الله بن موسى هو شيعي، حتى أحمد تركه لأنه كان يروي حديث بلايا في القوس، لكنه ثقة في نفسه في حديثه، وهو من أثبت أصحاب إسرائيل، لأن في حديث الثوري يعني له أوهام، لكنه من أثبت أصحاب إسرائيل حيث كان يأتيه ويقرأ عليه القرآن. واضح. بماذا رواه؟ كيف رواه؟ رواه كما جاء عند الطبري وغيره، قال: فما يفضل منه أربع أصابع إلا هنا قال إلا قيدا، قال: فما يفضل منه مقدار أربع أصابع، هكذا الرواية بالنفي. ورواه أيضا يحيى بن أبي بكير، واضح، الرواية خرجها الطبري وخرجها ضياء في المختارة بالشيخ في العظمة، أيضا برواية: فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع. ورواه أيضا عبد الله بن رجاء عن إسرائيل، وروايته بهذا النحو. فأكثر روايات الحديث جاءت: فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع، هكذا قال في بعض، حتى في بعض الروايات قال: مد أصابعه وضمها. بعضهم كان بيعلى وابن الزهوني فهموا بأنه يفضل حقيقة، يعني العرش يملأه ربنا ويفضل منه حقيقة أربع أصابع، قال بعضهم هذا مكان الذي يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هذا. طبعا هذا ليس فيه أثر في هذا انه في هذه الاربع ونعم يجلسوا معه على العرش حق نؤمن به، لكن هل هذا هو التفسير؟ هذا امر يعني في نظر ففهموا هذا، لكن الله اعلم هذا الكلام في نظر يعني اغلب الروايات، فما يفضل منه مقدار اربع اصابع، وحتى في بعض الروايات غير مذكوره، فما مذكوره مذكوره انه لا يقعد عليه وان له لاطيطا، يعني كان بعض الرواه تجاوز لفظة يفضل. على كل الرواية الأكثر فما يفضل منه مقدار أربع أصابع، هذا تأكيد النفي أنه لا يفضل شيء، نعم لا يفضل شيء، نفي تام. والرواية التي معنا فما يفضل منه إلا قيد أربع أصابع ليس استثناء ولكنه تأكيد للنفي على أنه لا يفضل منه شيء تبع للرواية العامة، وهذا راجع لأصول أن الله تبارك وتعالى أكبر من العرش عظمة وذاتا وقدرة، وكذلك الوجه الشعبي إن الله ملأ العرش تمام، وكذلك أيضا الرواية الأخرى عند ابن عباس ما السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في كف أو في يد أحدكم، واضح. والنصوص العامة في الإحاطة، وقد روى أبو حاتم في تفسيره عن بإسناد في ضعف على أبي سعيد الخدري مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى لا تدركوا الأبصار، لأن أكثر السلف قل نفي الإدراك هنا بمعنى الإحاطة العامة، واضح، لا تدركوا الأبصار إلا تحيط به، وبعضهم قال لا تراه في الدنيا، لكن بعض السلف قال لا تدركوا يعني لا تحيط به، وإن رأته لا تحيط به. ولذلك لما سأل رجل عكرمة كما عند ابن أبي حاتم عن رؤية الناس ربهم قال لست ترى السماء، أنت لما تخرج ترى السماء لا يقع بصرك عليها السماء الدنيا تراها، قال بلى، قال فكلها ترى حتى لا تحيط بها ولله المثل الأعلى، هذا مخلوق من مخلوقاته، فرؤية الله عز وجل لا يعني حقيقية عيانا، لكن لا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به سبحانه جل جلاله، واضح النقطة هذه. فنصوص الإحاطة واضحة، لذلك في حديث أبي سعيد الخدري ماذا قال؟ قال لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. هذا بين. وفي حديث عدي بن حاتم قال هل يفرك أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال قلت له. فلذلك الله أكبر في مفهوم السلف أهل الحديث أي أكبر في نفسه كبر حقيقي لا أكبر من الله، واضح. فهذا كله يدل على إيش؟ على أنه مرادنا فما يفضل منه لقيد أربع أصابع، والله أعلم على الرواية الأكثر أنه لا يفضل شيء، واضح أنه لا يفضل شيء لأن الله ملأ العرش سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن أهل الإرجاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. نعم، هذا سيأتي معنا في كتاب الإيمان بعد ذلك، هنا أشار للجهمية في الباب الجهمية، سيأتي معنا في كتاب الإيمان أنهم يقولون الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. طبعا هنا يتكلموا على الإيمان المنجي، الإيمان الذي ينجي صاحبه في الآخرة لا يخلد في النار ويدخل الجنة، إيش الإيمان هذا؟ قالوا معرفة بالقلب. طيب هذه المعرفة التي قال الجاب بن صفوان قالوا لا يحتاج إلى نطق لسان ولا عمل جوارح في الآخرة، مجرد يعرف بقلبه خلاص، إذا عرف ربه بقلبه نجا. طيب مقدار هذه المعرفة ما هي عندهم؟ قالوا هذه المعرفة معرفة أن الله موجود، يعني ليس فقط يتعلق بالعبادة أو كفر الطاغوت، حتى جانب المعرفة هي معرفة مجردة، واضح، هي معرفة مجردة. ترى في طائفة أكثر غلوا من الجهمية في مسألة الإيمان، في إرجاء الجهمية عند سلف أكبر إرجاء الغالي القول بأن الإيمان معرفة مجردة، هذا من أكثر الأقوال. في طائفة قولها لسه أكثر ماذا من الجهمية نفسهم، إيش هذه الطائفة؟ من يعرف قولهم في الإيمان أكثر من الجبل؟ لا، الكرام يقول قول اللسان، سيأتي معنا الكرام يقول قول اللسان كلمة داخلة. لا نتكلم في تأصيل الإيمان، لا نتكلم في تطبيقات المسائل التكفير حفظكم الله. لا، قول شباب بن صوار في خبث لكن ليس معه. لا، ليس السالمي. السالمي مش لا، قول كالجهمية. نعم، يقدم بالعكس، أراد ورتب قول بس ما خرج من قول الخلف. سنشرح أكثر في أكثر إرجاء الفلاسفة. هذا تعرفون أكثر إرجاء الفلاسفة. إيش هو إرجاء الفلاسفة؟ الجهم إيش قال؟ قال أن تعرف الله بأنه موجود. الفيلسوف يقول لك أن تعرف الوجود أنه موجود، يكفي تعرف العالم. طيب، وقل قائل إيش هذا المعنى؟ هذا المعنى هو معنى العلمانية. هو في كتابه سامي عامر صلى الله عليه وسلم كتاب جيد في مجمله في الجانب سمى العلمانية. إيش قال؟ قال العلمانية بعض يقول فصل الدين عن الدولة، فصل هذه تطبيق، هذا تطبيق المنهج، لكن أصل المنهج إيش؟ لا تأخذ المعلومة إلا من العالم. أنت كيف هتطبقها؟ الصين طبقتها، الصين دولة علمانية. بعض الناس يربط العلمانية بالديكتاتورية، لا، العلماني قد يكون ديكتاتور، قد يكون ديمقراطي بالنظام الحكم المعاصر. فأنت العلمانية هي ماذا؟ العلمانية جوهرها لا تتلقى معلومة في الاقتصاد، في السياسة، في التشريع، في الحلال، في الحرام، في الأخلاق إلا من العالم. قطع الصلة بوحي السماء أو لوح من الله سبحانه وتعالى، يعني تقطع الصلة مطلقا، يعني أي خروج عن هذا إيش يعد في الدين العلماني؟ يعد تدين وتطرف وبحسبه. أما وجه التطبيق أنك تيجي علماني متصالح مع الأديان، هذا تطبيقات يختلفون. أنا الصين دولة أكبر دولة ملحدة هي وشعبها، حسب الإحصائيات الأخيرة قولوا شعب معادي للأديان، للأديان جنس الأديان، لا يحب الأديان والكلام عنها ولا يحب يسمع أصلا عنها، شعب نفسه يعني. وما سكم حزب واحد ورئيس يعني واحد، أمورهم يعني لعنة الله عليهم صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تفهم أن الفلاسفة لما قالوا أن معرفة الوجود كما هو موجود، إيش يريدون؟ أنك لا تخرج من العالم فقط، هذا إيمانك. إيمانك ما هو؟ أنك تنظر في الطبيعة وتنظر في هذه الطبيعة تعرفها كما هي فقط. إذا عرفتها فقد حققت الإيمان، هذا إيمان الفلاسفة، وهو أكثر من إرجاء جمع، يعني إرجاء كبير. هذا الإرجاء هو الذي به وضعت الدساتير الوضعية. يعني الدستور الوضعي إيش فلسفته؟ يعني الآن الدستور كفري، لكن إيش فلسفة وضعه؟ فهم قصة كيف؟ يعني لما تأتي الآن أنت تريد أن واحد ما يوضع لجنة الدستور أو قبل لجنة الصياغة، إيش فلسفة الدستور عند هؤلاء؟ يعني هل الدستور يوضع، هذه دائما إشكالية، يقولك يوضع على هوية الشعب مثل ما كان أيام الثورات العربي في مصر وغيرها، كان يقولوا الشعب مسلم 99% مسلم، ليش ما يوضع له شعب دستور يوافق؟ هذا مباطل في علم الدساتير. الدستور لا يوضع بفلسفة ترجع للخلق، الدستور هو فكرة عدمية لا تتعلق بالأديان. ولذلك غالب الدساتير التي هي فيها بسم الله الرحمن الرحيم والآية القرآن في دساتير ليس فيها كلمة الله، من دساتير العربية ليس فيها كلمة الله، الله جل وعلا لفظ الجلالة غير موجود. لماذا؟ الناس تطرح سؤال، لأن الدستور فلسفة وضعه ألا تتلقى الأحكام إلا من العالم. أكفر القصة كيف؟ يعني هو لما يجي يضع كتاب يحكمك، هو لو ينظر الآن مثلا يقول سيأخذ من الشريعة، سنبين لك المعيارية. أصل المعيارية الدستور هو ليس الأحكام التفصيلية، ليس دي الدستور. الدستور هو العقيدة التي تتبناها الدولة. يعني مش عقيدتك أنت لما الآن نسألك ما هي عقيدتك؟ تقول أنا عقيدتي عقيدة السلف. فين عقيدة السلف؟ أنت عشت معهم؟ ما عشت معهم. عندك كتب مرجعيات القرآن، الآثار، تعزوني إلى كتب. الآن الدستور ما يعني الدولة هذه إيش عقيدتها؟ دولة في النظام المعاصر هي كيان مستقل، ليست بعدنا الخلافة الراشدة هي منهاج وليست أشخاص. ولذلك لما توفي أبو بكر جاء عمر ما تغير شيء، يعني ما تغير شيء، بنحكي إيش منهاج واحد رضي الله عن أبي بكر رضي الله بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله أفضل الخلق أفضل الناس بالحق والعدل، والناس المنهاج قال 12 خليفة دين قائم، حتى فيه ناس بالمسمى الشرعي يكونوا في الجبرية أو يكونوا أخذوها من نشور بعضهم يعني، لكن الدين قائم. إحنا في الإسلام الدولة ليست كيانا مستقل، يعني ما عندنا شيء اسمه حقوق الدولة، ما كانش حقوق الدولة، في حقوق العاقل يسمع له ويطاع في المعروف وانتهى الأمر. أما الدولة ليست كيانا، ما تفهمش ما تكيان كيان مستقل والشعب وحده غير موجودة، لا. وإذا جاء الغزو من يذهب؟ الناس كلها تذهب، يفتح الباب. حتى كان الناس يسسون يعني حتى جانب المال، كأنه الدولة عند بيت المال فقط، وبيت المال هذا يعمر من الفتوح وأشياء، ما في شيء اسمه مال الدولة هي تحتاج يعني تتملكه وتعطي للشعب مصروفه، لا توجد في الإسلام. روح اشتغل مفتوح، دولة ما تشاركك في بيع وشراء وغرس أرض، لا لا لا، فقط عند النزاعات توفر لك محاكم شرعية وتأمن لك الحدود وتأمن لك السبل. أما الأكثر أكثر المعاملات تمر بين الناس جماعة المسلمين. ولذلك انظر أنت في نصوص البيع والشراء وين وردت؟ في الحكام؟ لا، وردت في الشعب، في الناس يعني المسمى العشر الشعب نقوله جماعة، هذا المسمى السلفي الشرعي، جماعة المسلمين. لا يبيع أحدكم على بي أخيه، لا يبيع كذا على كذا، بمسلمين. المفهوم العصري للدولة أن الدولة كيان مستقل. شكون هي الدولة؟ أنا مش عارف، مش أشخاص، هي كيان مستقل له عقيدة. هاي النقطة خطيرة. إيش عقيدة الدولة؟ أنا ما أقدر أحكم، أقول لك عقيدة واسمع وعد عقيدة الدولة. عقيدة الدولة إيش؟ الكتاب الذي وضعته من خلالك. هذا الكتاب ما فيش أحكام تفصيلية، بعض الناس أول ما يجي في رأسه قطع يسار يا رجل أهبت رجاح. عقيدة الدولة هي شكلها إيش؟ لغة هذه العقيدة، لغة ماذا؟ كل عربية ماذا؟ ما هو الدين؟ إسلام. طيب معيارية الأشياء، الشعب كيف يساس؟ من أي السمد؟ ما هو شيء فوق؟ ما هو شيء تحت؟ فهذا هو العقيدة. العقيدة هذه في الدساتير عقيدة كلها علمانية. العلمانية من ناحية إيش؟ مش مجيش واحد يقول لك طيب والله دول فلان تحكم الشريعة. العلمانية هي استقاء المعلومة من العالم، هذه العقيدة موجودة في كل الدساتير. بعدين وش كاين؟ كاين منهاج تطبيق. واحد يوصل بعض الأحكام تقول لك طيب هذه باب زواج وطلاق وكذا، خلي الناس على الشريعة من باب التصالح مع الدين. واحد آخر معادي يجي نفس الأحكام مثل في تونس، بعض الأحكام يرضون الشريعة وبعضهم لا، ممنوع تعدد زوجات تجريم، رجل كالمرأة كذا كذا كذا. يعني كمنهج تطبيقي فيه الكفر ونحو ذلك. أما الكتاب نفسه، أنت اليوم لما تفتح الكتاب نفسه، كتاب الدستور، الدستور لا يتكلم عن تفاصيل الأحكام في المحاكم. الدستور هو يبين عقيدة هذه الدولة التي أمامك، لا يتوقف أحد في الدستور أنه كفر. طيب ما الذي ينبثق عن هذا الدستور؟ في هيئات. أول هيئة هي هيئة تنفيذية، دول الرئيس أو الملك أو كذا حسب نظام الدولة. وبعدين يجي البرلمان حدد الهيئات إصدار القوانين. طيب هذه القوانين اللي تصدر تقبل النقد؟ نعم تقبل. يعني لو أنه جاء رئيس آخر ينقضها، لو جاء برلمان آخر ينقضها، تقبل النقد، تقبل التغيير، تقبل أنك تعترض عليها في المحكمة الدستورية إذا صيغتها كذا. لكن الدستور يقبل النقد؟ لا، بالعكس، من يطالب بنقد الدستور عنده هذا الإنسان خائن للدولة كل شيء. طيب متى يتغير الدستور؟ يتغير الدستور في حالات عارضة، كأن تقوم ثورة، يجي نظام آخر ويستفتي الشعب عليه. لكن قواعد الحاكمة ما تتغير، حاكمية للشعب، السيادة الشعبية، استقاء المعلومة، أن تعلم الوجود كما هو موجود. هذه فلسفة كل الأنظمة الكتب، فهمت القصة كيف؟ طيب في هيئات نظامية ليست تشريعية عندهم، تصدر أحكام مثل الشركات الخاصة، مثل الوزارات، وزير العمل يصدر قانون، قول العمل العامل كذا، التقاعد كذا. هذا يقدر أي محامي في الشارع يروح يعترض على الوزير، يمسك القانون يأخذ المحكمة الدستورية يقول لهم الوزير فلان يسن القانون هذا يتعارض مع الدستور. مرات صار سجلات. أنت اليوم لما جيت تتكلم يا شيطان منك ليه؟ قول كل القوانين كفر، لأنها قوانين. إذا أنت عايش في الكفر. لماذا؟ لأنه فواتير الكهرباء جي من وزارة الكهرباء، وزارة الطاقة يعني، وهي قوانين وجاهلية مخالفة للشرع. أنت لو في دولة مسلمة ما تدفع ماء ولا كهرباء ولا إيجار ولا شيء إلا أن تؤجر. أما الكهرباء هذا يسمى الملك المشاع، ليس لأحد يتملكها، لا دولة ولا غيرها، دولة تنظمه معها في مشكلة. لكن أنت تملكه وتصير تبيع لك منه، النبي قال شركاء في ثلاث الناس، الماء والكلاء والأرض، هذه أشياء لا تباع ولا تتملك لشخص في العام يعني، شيء مشاع. وهذه من بظاهر الأرض وباطن، هذه أرزاق الله سبحانه وتعالى جل الخلق. فهم قصة كيف؟ فأنت اليوم لما تقول كل القوانين كفر، إيش معنى الكلام؟ معنى أنت عايش في الكفر. هذا الكهرب الذي ينور لك بيتك كفر. لماذا؟ لأنه جاهد بقوانين، تصرف لك بقوانين، عداد تركب القوانين، تنزع بقوانين، قوانين قوانين تحمي هذا كله. لذلك الناس اضطربت، راح تعيش في الجبال، حتى النقود صاروا ما يحملونها. لماذا؟ لأن النقود خارجة من إيش؟ وزارة النقد ولا شو يسموها المالية. ارجع اي عمله تجد فيها رقم القانون الصادر، سواء قانون التزوير وقانون كذا كله، وفي الشعار العام للدوله به اللي هو يعرف هذا مزور عمله في الدولار في غيره في غيره في غيره. بالعكس الاموال في الدولار غيره يكتبون عقائدهم، في دول تكتب عقائدها، ايش عقيده الدوله ولا الدستوره، واذا تجد ملكه وصوره كذا وصوره كذا. فلما طردوا قال حتى القوانين حتى الاموال هذه كفر. لذلك أنا قلت الحوادث هذه والنوازل تحتاج أن تفقه الواقع. هل في عاقل يشك في الدستور أنه كفر أكبر؟ في عاقل في الدنيا يشك؟ أنا ما أقول لك هذه عقيدة علمانية خلاص هذا كفر، لا أحد يتوقف فيه. يبقى الناس وين رأيت تشكل؟ هو يظن الدستور فيه قطعية السارق بالسجن، هو يظن هكذا، يصور في نفسه هكذا، وهو لا يعلم أنه هذا يسموها المواد التفصيلية. هو الدستور يعطيك القواعد الحاكمة الكلية العامة، كيف هوية الدولة وهوية النظام وتداول السلطة والمراتب واستنداد الأحكام، هذه الأمور تتعلق بالقوم. زيادة على ذلك ينفصل عليه وجهي تفاصيل ذلك، تفاصيل ذلك كيفاش تمارس. ويقول لك مثلا من القواعد الحاكمة حرية أفراد، هذه قواعد حاكمة. أنا لو الآن شوف نعطيك مثال عملي مكتوبة في الدستور، تجد باب الحريات، الحريات مضمونة هكذا مادة عامة، طبعا هي مادة كفرية، أنا في حرية اعتقاد، حرية الكفر، حرية الردة وكذا. طيب من بثق منها؟ وش من بثق؟ إلغاء حقوق من الردة، هذا كفر. طيب إذا أنا هنمشي بهذا الباب أقول ما دام قالوا في الدستور حرية، إذا من بثق عن الدستور كفر. من الحريات في الدستور حرية التنقل والمسافرة، نتسافر، هذه من الحريات، إذا سيصير صفر كفر. لماذا؟ لك هتسافر بقوانين، تتضمن ركوبك في الطيارة ونزولك من السيارة، هذا ليس قوانين، قوانين تحمي هذا، قوانين اسمها حرية التنقل في التراب الوطني أو في التراب العام. هتصير تكفر لأنه في ناس فهمت هذا، وكانت لا تركب الحافلات، أنا أعرف ناس كانت لا تركب الحافلات، وإذا ركبوا ما يركبون بالتكيت، يطلع مباشرة هو المشي، لا نزلوا نزلوا من نزلوا وصلوا خلاص، لأنه ما أعتقد أنه عارف أنه هذه قوانين، قوانين تحمي التنقل كذا، لكن بسقط عند الدستور. جماعة شكر مصطفى سمى روح جماعة مسلمين، هكذا فهموا كل شيء جاي من عند الدولة كفر أكبر. هذا هو دين الاجتنامية. بعدين ماذا يقول لكم؟ إذا أنت جيت للقوانين تفصيلية تفريعية لخارجة من وزارة أو لخارجة من أحكام معينة، وجيت قلت يا جماعة ليش كل أحكام الكفر؟ الآن قوانين التي فيها حرية التنقل كحرية التنقل ليس كفرا، ليس في نفسه كفر. يقول لك الإنسان يفصل في الدستور يقول كفر دون كفر، ويقول في الدستور مباح، شوف الكذب. هذه الإشكالية عند هؤلاء الحمقى، عدم دراسة الواقع. ولذلك من الأغبياء لما يجي يثبت لك أن الدستور كفر شيء، ويجيب مواد كفرية من يختلف في هذا؟ قول كتاب الحيل، كتاب الحيل من يختلف فيه؟ مع كتاب الحيل أحكام تفصيلية، فلذلك نضرب مشومي قال 350 مسألة كل قبر ما أمم على تفصيل المواد، مع أنه كتاب كفر فعلا زندقة لأنه الغالب عليه كفر، لكن دستور رسالة تبين عقيدة الدولة الموجودة. تفاصيل ذلك في دول ما عندها دستور يا جماعة، ما عندها أحكام تفصيلية. أمريكا، أمريكا أم الديمقراطية ما عندها أحكام تفصيلية. إيش معنى ما عندهاش أحكام تفصيلية؟ يعني كل ولاية عندها أحكام عرفية، كاليفورنيا عندها أحكام ممكن هنا يبرأ هنا يعدم. بريطانيا ليس عندها أحكام تفصيلية، عندهم دساتير، دساتير تبين عقيدة الدولة. أمريكا عندها دستور يبين عقيدة اللي يحلفوا عليه احترام، أما التفاصيل كل ولاية عندها أحكام خاصة. فهمت القضية كيف؟ ولذلك لما جاء بايدن يمنع بيع الأسلحة لما صارت بعض القتل وكذا حيضيق الأسلحة وقاموا عليه في الكونغرس، ما قبل، ما يقدر، لأنه هذا لا لازم ترتيب الكونغرس والشيوخ وكذا كذا حتى يوصل إلى تحديد بيع الأسلحة أو حمل الأسلحة أو التشديد. نفس الشيء بريطانيا، بريطانيا ما عندهم دستور تفصيلي، روح افتح في اكتب في الإنترنت أدرس اكتب قول الدستور البريطاني، ما عندهم، عندهم شيء مثل ما نقول هنا آثار عندنا في الإسلام. إيش معنى الآثار؟ تفتح مصنف نبي شيء تجي شريح قضى بكذا تقلده كمسلم، يعني هو عندهم البابا الباباوات يعني كان الكهنة غيرهم لمن يوم أسست هذه المملكة ويحكموا يرجعون تلك الأحكام. وظيفة البرلمان هو ترتيب الميزانية والسياسة الداخلية وتوزيع الثروة والتعامل الخارجي، هذه وظيفته، مش وظيفته سن قوانين تفصيلية للعقوبات أو كيف نتعامل مع الجرائم، ما عندهم، ما عندهمش دستور. دولة الكيان الصهيوني تسمى إسرائيل لا عندها دستور يبين عقيدتها ولا عندها أحكام تفصيلية، لليوم مختلفين هل هي دولة علمانية ولا دينية، صراع بين الأصوليين والعلمانيين. وإذا تجد الأحزاب اليمينية متطرفة تدعو إلى أن يكون دولة دينية والتوراة كتابهم، والعلمانيين الآخرين هم يسموهم اليساريين والليبراليين وغيرهم يقولوا ماذا؟ يقولوا عقيدة هذه الدولة يا ألماني نريدها مثل أوروبا فيها كل الفئات وفيها كل كذا، وتجد أعرب ويدعون الإسلام يدخلوا برلمان الكنيسة ما عندهمش أحكام، الواحد كيف يحكم أحكام عرضية؟ أحكام عرضية يعني مثلا قضاة يحكموا بأشياء يبقوا يدولوا فيها في المحاكم، لكن المحامي الموجود ما عنده نص دستوري يلزم القاضي يغالط القاضي انه فلان مش مجرم انه فلان كذا، لكن ما في حكم مباشر يتسلط على القضيه لانه ما عندوش دستور. لذلك اي دوله تؤسس تحط دستور عام قواعد حاكمه، بعدين بعد القواعد الحاكمه تبدا ترتب الاحكام التفصيليه التي يبحثها الناس، سجن الثاني، سجن كذا، سجن كذا، هذه اشياء هم ينقضونها ويردونها كثير منهم في صياغاتهم، لكن الاصل، الاصل هو المحافظه على المناطات السلفيه، من أحل ما حرم الله ومن حرم ما أحل الله ومن رد ما أنزل الله ومن جحد ما أنزل الله ومن دافع دفع ما أنزل الله ومن مدح غير ما أنزل الله، هذا كله منطقة وكفر. أما الدستور اللي هو الأب، أنا كما مثلت مرة قلت أب وابن وجد وأب جد وابن وحفيد، بس ترى كذا، ترى هذا كلام القانونيين، رقفت أي كتاب قانون ولا يسأل أي واحد يخص القانون قل له الدستور إيش منزلته؟ الدستور هو عقيدة الدولة فقط، لا يتعدى أن يكون هذا، يعطي القواعد الحاكمة. وين نجد التفصيلات؟ في الإبن، الإبن حينفصل عليه شيء، نعم يعني لا يجي وزير بعض الوزراء يشد وزارة يهيكل الوزارة كما يحب، لذلك يقول وزير ناجح وزير فاشل، ليش؟ لأنه هذا سن القوانين في إطار صلاحياته مثلا نجح به، الآخر بقي على قوانين كذا وكذا. فهم القضية مين؟ فهذه مش مسألة مهمة جدا. ولذلك أنت اليوم وكثير ما يخدع بعض الناس لما تجي لبعض الدول تجد أنه الكتاب نفسه، الكتاب الذي يوضع يبين شكل الدولة وكذا، ما في كفر صريح، جيت الأساسيات بالعكس ينص على أن الشريعة والحاكمة وليخرج عنها وكذا وكذا وكذا، ترى الأحكام الفروعية تجد فقه حنبلي، لكن في علمانيات، هذه العلمانيات وجه آخر، يعني مثل الدولة العبيدية لما مسكت مصر الشعب مسلم أصل في الإسلام، ما يقدروا يفرضوا عليه القرار الباطني، بالعكس أبو عبيد القداح كان يعاكب في القرمط في البحرين على إجبار العامة على دين القرامطة، كان يعاكب فيه. ولما سرق الحجر الأسود ظلوا رجعوا، مع أنه في بعض الروايات قلوا هو أمر. علموا القصة أخرى، من القضاة الذين وضعهم؟ وضع قضاة الملكية. الناس ما يتحكمون الباطنية، الباطنية ذو السحلين للحرام ممكن للشريعة، فحط قضاة الفكر الملكي إعلان، لأنه ما يقدر يتعامل مع الناس بالقضاء الباطني. لكن حط هذا النعمان، قاضي النعمان وبنوا الأزهر، والأزهر هم الذين بنوا، وحط في القاضي النعمان يبدأ يبشر بالفقه العبيدي الباطن، فأهلكه الله. وإلا هم كان نيتهم أنهم يرتبوا هذا القاضي، يعلم ناس، وبعدين القضاة نفسهم ماذا. وإذا تجد قصص أنه بعض الذين حكم عليهم بعض القضاة الملكية مثلا بالجد، يكون هذا الشخص عنده قرار مثل عند العبيدي، عنده صلة، فيجوا يدخلوا يمنعون، القاضي يستغيث بالعامة، قلوا ما لا يريدون كذا، فيتركوا تركوا القاضي. صارت قصص مثل هذا، هم عقيدتهم في أنفسهم كفار لا شك في ذلك. واجمع الناس أنهم مرتدون، السني والبدعي كلهم قالوا مرتدين زنادقة للعبيديين. لكن قضاتهم عبد الغني بن سعيد الأزدي شيخ الدار قطني كان قاضيا في دولته، حتى بعضهم يقول أنا لا أسمع منه أنه كان قاضي منه. بعض فقهاء الملكية من قضاة وكان يعاجبوا في بعض قضاة المهدية في القيروان في تونس في إفريقيا، يعاجبوا في قضاة مصر، قل ليش ما تهاجروا، ليش مسكين قضاة، قل نحن ثبتوا في الشعب، لو تركنا هؤلاء العامة لهم لجعلهم رافضة وزنادقة في ثاني يوم، فنحن نحيل بينهم. فذكر هذا كعياط في ترتيب المدارك، قل نحيل بينهم وبين إيش، وبين أن يصلوا لهم ولدين. ليش نحكي القصة هذه؟ تميلة أن العقيدة الحاكمة لا أحد يختلف فيها. قد أنا أكون هذا عندي عقيدة الحاكمة علماني، اليوم أنت تسأل هذا بين علماني، واضح علماني، يقول إسلام وسطي وما أريد كذا، واضح علماني واضح. لكن انظر ماذا ما عنده، يقول الشريعة الإسلامية وكذا تقول هو القضية ما يصغر، في ناس عقائدهم في أنفسهم وما يدين به علماني. لكن هو لما يجيب الشريعة، الشريعة لا تكون كفرا لأنه علماني، كما أنه لما حكم قضاة المالكية بالفقه المالكي في دولة كافرة ما صار الفقه المالكي كفر. هذا الغباء اللي منطلق لي بعض الناس، لكن هذه المسائل تحتاج تحليل وفهم وضبط، تحتاج عقول مبلسكة فهم الأمور مقلوبة. أباني الله وإياكم. لذلك الدساتير لا يتوقف في أحد، احنا من قديم، انا من قديم انقدها، من قديم جدا جدا يعني، ولله الحمد انقدها، يعني فاهم فلسفه وضعها جيد، ان هذه الدساتير اكبر وصف لها رب من دون الله. تخلوا تلخص الامر، دستور رب، رب مكتوب في ورق عند قومه طبعا، رب مطاع. ولذلك كل ما يبنى ان خالفه، يعني اليوم واللي صارت مره في مصر، الذين قتلوا السادات في المحاكم المصرية موجودة منشور الأرشيف في المحاكم، جمع قتلوا السادات، دخلوا بعض المحامين واحد فغرة أرادوا يخرجوا هذا الإسلامبولي وجماعته، قالوا السادات والى الكفار فهو مرتد. محامينة وأتت بها حتى الجزيرة في الجريمة السياسية ممكن تراجعوا، وجابوا حتى المحامين دخلوا من هذا الباب لأن السادات مرتد، وهؤلاء طبقوا على الحد. غاية ما عندهم أنهم مفروض الحد لا يطبقونهم لأنهم ليسوا هيئة نظامية، فإذا جريمتهم أنهم استعجلوا في تطبيق الحد، خففوا عليه العقوبة، يضرب سنتين ويخرج بعد شهور ويخرج ولا حتى براءة. يقول المحامي ما سمعت وقرأت حتى الآن، أتوا بشيخ من الأزهر، يا أبو جماعة محمد غزالي، جابوا الشعراء وجابوا جماعة، قالوا الناس تطرفض الطرح، هم حقيقة أعطوا الحكم، يقولوا صح المرتد يقتل ويعاون الكفار ويصوي كمديم، يعني ردة. القاضي نفسه إيش قال لما كتب البيان؟ قال نحن في مصر دولة علمانية وليست إسلامية، هذه ختم بها، الدستور ما يا ما عندي أدردة وارتد ما عنديش نواقض الإسلام يعني بالأخير هنا مش يسب الله وسب الدين يدخل يسب المقدسات أنظر في الدستور ممكن كيفاله إنسان كذا أما ولا هذه ما عندي. قال مصر دولة علمانية وليس دولة إسلامية ولذلك لا نجد هؤلاء مسوغا فيما فعلوا حكم عليهم الإعدام. هذا موجود. في واحد مرة هذا عزل من منصة القضاء حكم على سارق بالقطع اليد. واحد آخر كان قذف شخصا حكم عليه بالجلد. هي مرسي حكم على واحد بالجلد قاضي في المنصة حكم على شخص بالجلد وتلاقي من القرآن الحكم مرر لكن لم ينفذ. لماذا؟ لأن الهيئات النظامية المخول بها التطبيق غير موجود. الآن الشرطة لما يطبق قل له اسجن فلان يسجنه. لماذا؟ لأن هيئة نظامية تتلقى الأمر هذا لكن اجلد ما عنديش مسوغات اجلد ايش نجلد. فليسموه حكم غير قانوني غير دستوري ما عندنا جلد ما عندنا شيء اسمه كذا. فماذا يصنعون به؟ وقف الحكم. شخص يخرج برا حاجة يجيبوا لك حل روش محكمة أخرى تحكم. ولذلك القاضي لو حكم بالقطع بالقطع اليد لجرم فعله لأن هذا القطع حكم غير دستوري. وفي نص دستوري يقول لا يخضع القاضي إلا للقانون. هذا شرك الطعام. فالقضية هي الآن بين غلو وبين جبا. عايز إشكالي فين؟ عندك ناس غلات يقول لك الدستور القواعد الحاكمة مثل أي قانون تصدر في وزارة أو مؤسسة أو شركة كله مبني على بعضه أنت مش تفرق أنت تفصل كلك. هذا المجانين الاجتنابية. وعندك ناس جفات ممكن يجي للدستور نفسه يقول له كفر دون كفر وممكن يأتي الأحكام انبثقت وهي صياغتها كفرية في رد ما أنزل الله في تجريم ما أنزل الله يقول لك الحكم بها وتحكم لي ليس كفرا لأنهم ليسوا فاهمين الواقع. لو كل واحد فهم قال جماعة خير نمشي بس على مسألة هل نختلف نحن على القواعد الحاكمة في الدستور؟ لا نختلف نحن. إذا اختلفنا وجيت تقول لي لا هذا الدستور أصله كفر دون كفر إذا أنت تراجع إسلامك إنسان بلا دين لم تشم رائحة الإسلام إذا عالم بهذا الأمر بحاله يعني أنت ما شممت رائحة الإسلام. بعدين مطلوب منك بعد ذلك إذا اتفقنا على هذا نقول له منبثق. هل كلنا ينبثق؟ إيش معنى ينبثق؟ ينبثق أنه في هيئة حتسن أحكام. هل كل ما تسنه كفر؟ هل صمت خلاص هي وضعت كتاب بينت بعقيدة الموجود بعدين هتسن أحكام في إطار هذا الموجود هل هذه الأحكام كلها تكون كفر أكبر لأنها مجرد أنها بثقت هذا المناط ولا كما قال بعض الجهلة لأنها وضعت على هوى الطاغوت طيب تعبيد الطرقات على هوى الطاغوت تمشي على الطريق تفر قول المرور على هوى الطاغوت لا هوى مين هوى سوسا يعني هي هوى الطاغوت هو الطاغوت كله شو هلا هواء يعني ما في شيء غير هواء يعني ناس أغبياء. ولذلك أنا شفت هؤلاء صراحة اضطرادهم سيؤول به إما إلى أنه يصير مجنون لأنه ما يتحمل عقله هذا شيء صعب لأنه يعني كل شيء مربوط بأحكامه. وذلك الفقهاء لما تكلموا على السفر دار الشيء قالوا حتى تجري عليك أحكامه ما كفروا من سفر كانوا يعلمون ستجري عليك أحكامه لكن ما كفروا قالوا حرام. لو كان كل من يدخل دار الكفر وتجري عليه الأحكام وكانت الأحكام في نفسه كفر لكفر وقالوا أنت صح أكيد هتجري عليك الأحكام ونشكاف ما أفتى أحد بالتكفير كلهم يقولوا حرام من غير حاجة حرام من غير حاجة غير ضرورة عفاني الله وياك وضع النقطة هاني تبيه لها نعم. فلذلك قضية الجهمية إن شاء الله نشرها أكثر في الإيمان بإذن الله تعالى نعم. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا نوح بن ميمون المضروب وسلم بن سالم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن كيمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. قال عالم بكم أينما كنتم ثم حدثنا به أبو معمر مرة أخرى فرجع عنه وقال هو عن الضحاك. قال حدثني أحمد بن سعيد الداري